بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وهو يتكلم على صفة سجود التلاوة، قال: فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد؟ أي إذا قيل بأن سجود التلاوة يفتقر إلى تكبيرة الإحرام، فهل يفتقد إلى كذلك التشهد؟ أي إذا قيل بأنه يحتاج إلى تسليم يفتقر إلى تكبيرة الإحرام وإلى تسليم، هل كذلك يحتاج إلى تشهد؟ يقول رحمه الله تعالى: فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد؟ قال: في وجهان، أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام، وهذا هو الصحيح. قال: وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه، ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه، أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد، والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، وهذا هو الصواب، والثالث لا بد منهما، وكما مر معنا أنه لا يحتاج لا إلى تشهد ولا إلى سلام ولا إلى تكبيرة إحرام كما تقدم معنا أمس، فهو ليس كالصلاة. قال: وممن قال من السلف يسلم محمد ابن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق ابن راهويه، وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى ابن وثاب وأحمد، وهذا هو الصواب أنه لا يسلم في سجدة التلاوة، أي إذا كان خارج الصلاة، وإذا كان داخل الصلاة من باب أولى. قال: هذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة. قال: والحال الثاني أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر للإحرام، ولا يستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه، ويكبر للرفع من السجود، هذا هو الصحيح المشهور عند الجمهور. وقال أبو علي ابن أبي هريرة وهو من الشافعية، قال: من أصحابنا لا يكبر للسجود ولا للرافع، وهذا كما ترون قول، والجمهور على القول الأول، وكما تقدم معنى أن الأمر واسع، بمعنى أن الإمام إذا رأى من خلفه إذا سجد دون أن يكبر ربما حصل تشويش للمصلين وراءه وخلفه فليكبر، ويستدل العلماء رحمهم الله تعالى على هذا بعمومات، منها ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، فاستدل من استدل على التكبير في سجدة التلاوة بهذا الحديث ونحوه مما جاء في الباب، ومن قال لا يكبر قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كبر لسجود التلاوة، والأمر كما ذكر أن ذلك يعود إلى يعني من حيث الجواز من عدمه، هذه مسألة كما يقال فيها سعة، من رأى الجواز فلا ينكر عليه، ومن رأى عدم الجواز فلا ينكر عليه، لكن العبرة كما سمعتم بالتشويش على المصلين، إن كان يشوش عليهم عدم التكبير فليكبر، ويكون هذا من مصلحة الصلاة، وإن لم يكن فيه تشويش عليهم فإذا هوى للسجود وكان من وراءهم يفهمون هذا فهووا خلفه للسجود حصل المقصود، وكذلك في الرافع. قال رحمه الله تعالى: وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي أن لا يطول التسبيح إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، أي كمسألة التطويل في القراءة والركوع والسجود في الصلاة، يرجع في ذلك إلى حال المصلين. قال رحمه الله تعالى: ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف، أي أن في سجود التلاوة لا يجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين. قال: بلا خلاف. قال: وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي. قال: وهذا بخلاف سجود الصلاة، فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة عقيبة السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل صلاة، ومن الثالثة في الرباعيات. قال رحمه الله: ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما، والمستحب إذا انتصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع. قال: فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز. وهذه كذلك مسألة، وهي إذا سجد الإمام للتلاوة وكان مثلا في آخر السورة ثم رفع، فهل له أن يركع مباشرة بعد أن يرفع ويعتدل قائما؟ هل له أن يركع مباشرة؟ الجواب نعم، لكن الأفضل كما قال أن يقرأ شيئا من القرآن يحصل فيه الفصل بين الرفع من السجود وبين القيام الذي حصل أو كان في القراءة، لأن مثل ذلك ربما يلتبس على بعض المصلين، أي رب أحدهم إذا سمع الإمام قام ثم ركع مباشرة ركع مباشرة دون أن يقوم. وينبغي للإمام أن يراعي هذه الأمور، ولا سيما إذا كان في مجتمع يكثر فيه الجهل، ينبغي له أن يراعي أحوال المصلين. قال: فصل في الأوقات المختارة للقراءة. في الأوقات المختارة للقراءة، أي ما هي الأوقات التي فيها قراءة القرآن أفضل؟ قال رحمه الله تعالى: اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، وذلك أنه يجمع بين عبادتين، بين عبادة التلاوة وبين عبادة الصلاة. وقد جاء في الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت، وقد قيل في تفسير أي طول القراءة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربما صلى صلوات وأطال في القراءة جدا، كما جاء في حديث حذيفة، وجاء كذلك في حديث ابن مسعود، وأنه قرأ بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، ثم ركع مثل ذلك ثم سجد، يعني رفع مثل ذلك الحديث. وجاءت أحاديث كذلك تدل على هذا المعنى، منها ما جاء في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري أنه صلى المغرب فقرأ سورة الأعراف، وقرأ صلى الله عليه وسلم في صلوات كثيرة، فكان يطيل صلوات الله وسلامه أحيانا. والأصل في مسألة التطويل في القراءة والتقصير كما هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى وغفر لهم، أن ذلك يعود إلى أولا إلى حال المأمومين من جهة، وإلى كذلك اختلاف الصلوات من جهة، فصلاة الفجر يطول فيها ما لا يحصل في غيرها من الصلوات، صلاة الفجر يطول فيها هذه السنة، والمغرب يخفف فيها وإن طول أحيانا فلا بأس، لما تقدم من أنه مرة صلى بسورة الأعراف وصلى بالطور وهكذا. والعشاء كذلك ينظر الأصلح في ذلك من حيث القصر والتطويل. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة. ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود. هذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: ما هو الأفضل للمصلي، ولا سيما إذا صلى منفردا، يعني سواء صلاة الليل أو صلى لنفسه، ما هو الأفضل، أن يطيل القيام أي بالقراءة، أو أن يطيل السجود؟ إذا سجد يطيل في السجود. من أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل التطويل في القراءة، ومنهم من ذهب إلى أن الأفضل التطويل في السجود، والأقرب ما رجحه جماعة من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم ونحوهما رحمهم الله تعالى، أن الأفضل يعود إلى حال شخص، الأفضل يعود إلى حال شخص. فإذا كان الإنسان إذا أطال القراءة حصل له من التدبر والخشوع أعظم مما يحصل له في السجود، فإن هذا في حقه القراءة أفضل، أي التطويل في القراءة أفضل. ومن كان بالعكس، كان إذا سجد شعر بالقرب من الله تبارك وتعالى وحصل له ما يحصل من الخشوع وكذلك القرب من الله تبارك وتعالى، فإن هذا يكون في حقه أفضل. ومن جمع بين الأمرين فهو نور على نور، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، أنه إذا أطال في القراءة ركع ركوعا نحو قيامه ثم إذا رفع قام نحو ركوعه، وإذا سجد سجد نحو قيامه، وهكذا. هذا هو المسنون عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، أي أفضل قراءة قراءة الليل. قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وكما ذكر كذلك العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا قرأ في الليل ولا سيما في الأسحار فإن ذلك الوقت من أفضل الأوقات للحفظ، لأنه وقت يحصل للإنسان ما يحصل من الشعور بالخلوة، والشعور كذلك بالراحة والأنس وعدم الانشغال بشيء من أمور الدنيا، وهذه أمور معينة على التدبر من جهة وعلى الحفظ من جهة أخرى. قال رحمه الله تعالى: فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول. وهو كما قال أن الإنسان كلما قرأ في الأسحار كان أفضل. قال: والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، أي بالنسبة للشافعية رحمهم الله تعالى، وأما من حيث الأدلة فلا أعلم دليلا. قال: وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح، وذلك لأن الغالب في الإنسان كذلك بعد الصبح إذا لم يكن معه عمل مباشرة بعد الصبح أنه يكون في حالة خلوة، في حالة خلوة وكذلك انتباه وتدبر. قال: فأفضلها بعد صلاة الصبح، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه، أي إذا قرأ في وقت من الأوقات لمعنى، أي لحكمة، لأمر رأى مثلا. بعض الناس ربما يرى نفسه أنه أنشط في وقت معين، مثلا في الضحى، مثلا بعد الظهر وهكذا، فلو رأى نفسه أنه أنشط للقراءة وأكثر تدبرا وتفكرا فإن ذلك الوقت في حقه يكون أفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما ما رواه ابن أبي داود عن معان بن رفاعة عما شايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر، قالوا: هو دراسة يهود، قال: فغير مقبول ولا أصل له. وهو كما قال: بل تستحب القراءة في أي وقت من الأوقات، كل الأوقات يستحب فيها القراءة، لكن الكلام ها هنا على الأفضل، الكلام ها هنا على الأفضل. أما من حيث الفضل فكل وقت يشرع فيه القراءة ويستحب فيه القراءة. قال رحمه الله تعالى: ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس. الجمعة لأنها أفضل أيام الأسبوع، والاثنين والخميس لأن فيها ترفع الأعمال كما جاء في ذلك الأحاديث، ويوم عرفة لأنه كذلك من أعظم الأيام التي ترفع فيه الحسنات وتضاعف. قال: ومن الأعشار، أي العشر، العشر، قال: ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، العشر الأخير من رمضان، أي أن القراءة في العشر الأخير أفضل. إذا كما مر معنا في هذا الكتاب أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا يقرؤون القرآن ولهم أوراد في ذلك، فإذا دخلت العشر نشيطوا واجتهدوا أكثر في قراءة القرآن بفضل العشر. قال: والعشر الأول من ذي الحجة، لأن العمل فيها محبوب، بل هو من أحب الأعمال فيها إلى الله جل وعلا. قال: ومن الشهور رمضان، لأنه هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. فهذه كما يقال جمل ذكرها النووي رحمه الله تعالى في الأوقات المختارة للقراءة. قال: فصل في القارئ ماذا يفعل إذا ارتج عليه، أي إذا ارتج عليه القرآن، أي أشكلت عليه القراءة. القارئ إذا كان يقرأ من حفظه فأشكلت عليه القراءة فماذا يصنع؟ قال رحمه الله تعالى: إذا ارتج على القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه، قال: فسأل عنه غيره، فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير ابن أبي مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كذا ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلتبس عليه. ومعنى هذا أن القارئ إذا قرأ القرآن يعني الحمد لله في هذه الأيام القرآن صار مطبوعا ميسرا، لكن في الأزمان الأولى كان فيه شيء من العسر. ونفرض نحن لو أن جماعة خرجوا في سفر وليس مع أحدهم مصحف، فقرأ أحد مثلا القرآن من حفظه فأشكلت عليه آية، نسي آية، فكيف يسأل غيره؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ينبغي له أن يتأدب بآداب السلف، ماذا يصنع؟ يقرأ الآية التي يحفظها ويقول لهم ماذا بعد هذا، ما هي الآية التي تليها، وما شابه ذلك من سؤال. فالمقصود أنه يتأدب بهذا الأدب حتى لا يشكل، يعني لا يقول للمسؤول عنه، لا يقول المسؤول ما معنى كذا أو الآية التي كذا وكذا، حتى لا يلبس عليه الآية، فيقرأ الآية التي قبل الآية التي أشكلت عليه ثم يقول ماذا بعدها. فمن كان حافظا لها سيقول له بعدها كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: فصل في صيغة الاستدلال بالآيات القرآنية، أي كيف الطريقة وكيف يستدل المستدل إذا أراد أن يذكر آية من كتاب الله تبارك وتعالى مستدلا بها على ما أراد به الاستدلال. يعني مثلا يقول الحكم في المسألة الفلانية كذا وكذا، ودليلها ماذا يقول؟ دليلها من كتاب الله، يقول قال الله كذا وقول الله كذا، كما سأتي في كلام النووي رحمه الله. قال رحمه الله: إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذا، وله أن يقول الله تعالى يقول كذا، قال ولا كراهة في شيء من هذا، أي لا كراهة في أن يقول قال بالفعل الماضي ولا أن يقول يقول بالفعل المضارع، كل ذلك صحيح. يعني إذا قال قال الله كذا وكذا أو قال الله يقول كذا وكذا، كل ذلك صحيح، سواء أتى بالفعل الماضي قال أو أتى بالفعل المضارع يقول، لا كراهة في ذلك على الصحيح. قال: هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف. قال: وروى ابن أبي داود عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير التابعي المشهور قال: لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال. يعني الآن مطرف رحمه الله تعالى يقول: لا تقل إذا استدللت أردت الاستدلال، لا تقل الله يقول، ولكن قل الله قال. لماذا؟ لأنك لما تقول الله يقول كأنك تقول الآن يتكلم، لأن الفعل المضارع يدل على ماذا؟ على أن الفعل في الحال، الفعل في ماذا؟ في الحال حصل. فهو نظر إلى هذا المعنى فيقول: القرآن قد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيما مضى. فإذا استدل إنسان يقول قال، أي باعتبار الماضي، ولا يقول يقول باعتبار الحال والمضارع. قال النووي رحمه الله قال: وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، أي أن قوله مرجوح. لماذا؟ لأنه مخالف لأدلة الكتاب والسنة، وكذلك لسلف هذه الأمة وأئمتها، بل العلماء رحمهم الله تعالى عصرا بعد عصر لا ينكرون ذلك ويستدلون بذلك. قال رحمه الله تعالى: فقد قال الله تعالى والله يقول الحق، يقول بالفعل المضارع. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يقول الله، وهذا استدلال ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية نزلت قبل ذلك. قال: وفي صحيح البخاري في 3 مواضع في تفسير قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة الصحابي الجليل: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: فهذا كلام أبي طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي صحيح عن مسروق، أي في صحيح مسلم، عن مسروق وهو التابعي الجليل رحمه الله قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين؟ الشاهد منه ألم يقل، بالفعل ماذا؟ المضارع. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أولم تسمع أن الله تعالى يقول؟ هذا بأي فعل؟ بفعل المضارع. قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الآية. قال: ثم قالت في الحديث: والله تعالى يقول، والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم قالت: والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال: ونظائر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن يحصى، والله أعلم. والأمر كما قال، الأمر كما قال، فلا كراهة ولا غضاضة في أن يقول المستدل: قال الله تعالى كذا وكذا، أو أن يقول: يقول الله تعالى كذا وكذا. فالأمر في ذلك واسع، وبكل جاء الكتاب والسنة، وكذلك عليه سلف هذه الأمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.